لا هو جاء بلا تأويل وقيده بالحائط لغه الحائط. نعم هذا إذا كان وراء الشيخ فلا نشيء كله الكلام كله في جوزه لا يمنعها إذا حصل لا يمنعها لكن لو مرت مرة فالساعة لا ينبغي أن يمنعها المرة غير المرة أتاب وجه ما يقع ما يقع إلا يمنع ما يقول لا يبقى أصلاتي وادرأوا ما استطعتم. والحديث الآخر إذا أراد أحد يمر بين يديه فليقاتله فإنما هو شيطان يعني معنى يقاتله مم ورجعه بالبندق لا يقاتل يعني دافع وغالب فإنما هو شيطان وفي رواية فإن معه قرين الأمر بالستر يا شيخ الوجوب لا مر يعني الأمر بالستر في الوجوب ولا الأمر بالستر عند الكثيرين لا للاستحباب للسنة إنه مستحب مع أن سترة الإمام سترة لمن خلفك كما في حديث ابن عباس ما يبقى لكن على كل حال أولى السترة صلى الله عليك. أقول إذا كان المشركين لما قالوا أعلوا هبل لا يجوز السكوت ويجب الإنكار عليهم ألا يقاس عليه مثلا بعض ما إذا مثلا بعض النعرات مثلا العز والنصر للعروبة أو للقومية الفلانية هذه ألفاظ خبيثة كل هذا ما يجوز على كل حال كل حتى تسمية العروبة هم العروبة والعرب والدول العربية لكن مع الأسف هذا كلام جرى على الألسن وتناقلت الصحف والكتاب وبعض المنتسبين إلى العلم وإلا فالشريعة الإسلامية لا تعتبر العرب شيء إنما تعتبر الإسلام. نعم العرب لهم حق ما في شك ولهم شرف ولهم فضل بنسبهم لكن إذا تخلفوا في دينهم لا خير بهم ولا في نسبهم. ولهذا كما يقال الدول العربية مثلا أو القومية العربية أو العرب أو الجامعة العربية أنا أرى أن هذا كله خطأ فانتشابهم إلى الإسلام هو المتعين. ما هو الدليل؟ نقول الله سبحانه وتعالى في القرآن وكذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجد أن العرب لهم فخر أو لهم بسبب عروبتهم إلا بسبب إسلامهم وإلا قبل الإسلام فهم من أتفه الخلق. قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فلا فرق بين العربي والهندي والجاوي والتكروني ولم يقل إنما العرب إخوة قال إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ولم يكن مثل العرب في توادهم وتراحمهم. وقال المؤمنون كالبنيان ولم يكن العرب كالبنيان. فالرابطة الحقيقية هي الأخوة الإسلامية والرابطة الإيمانية. فإذا كانت عربي ولكن أبوك وإن كان من صميم العرب وأشرافهم لكن لم يكن على دين على إسلام فهو العدو اللدود. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم حتى ولو كان أبوك ولو كان أخوك ولو كان ابنك ما دام أنه لم يكن على الدين القويم أبعده الله ولا يشهد بكونه عربي. كل هذا وأصل القومية العربية وهذا الذي نسمع إنما جاء لسنة 910 ميلادي يعني منذ تقريبا 70 سنة. وأسبابه مكثر ما قرأناه هو أنه لما حصلت الحركة بين تركيا وبين الإنجليز فكروا بين العرب أيضا فكر شاشة الإنجليز وفرنسيين وعقدوا مؤتمر في باريس وقالوا